فأما من نراه يعمد لمثل زهدي في جلالة وكثرة أصحابه مثل الحفاظ المستنين لحديثه وحديث غيره أو المزيد شامل عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على اتفاق بين منهم في أكثره فيروى عنهما وعن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح الذي عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. فصرح بأن الثقة إذا أمن في موافقة الثقة في حديثهم ثم تفرد عنهم بحديث قد قبل ما تفرد به وحكاه عن أهل العلم. نعم تقدم هذا في الكلام على حديث الزهري وأن الزهري رحمه الله تعالى كان من المكثرين وأن له أصحاب كثيرون فإذا فرد عنهم من هو أقل قدرا من أصحابه وزاد لفظة ليست في الحديث أن هذا دليل على شذوذ هذه اللفظة أو تفرد بأصل ولم يكن هذا من المعروفين بملازمة الزهري فإن هذا قد يكون علة في الخبر وعلة في الحديث. وهذا مثال للزهري ولمثلنا بالأمس عدة أمثلة كنت حاضرا أعطنا مثالا أنت محمد أنت اسمك محمد أعطنا محمد مثلنا بتفرد الصدوق أن قد يعل حديثه سواء تفرد بلفظة عن أقرانه أو تفرد بأصل في الحديث وما ذكرنا أكثر من أربعة أمثلة أو خمسة عرضنا واحدة من ذلك حديث عمرو بن عاص عن همام عن يحيى بن سعيد بن القطان سؤال عمرو بن عاص عن همام عن همام عن يحيى بن سعيد القطان عن همام قبل يحيى بن سعيد القطان كيف يروي همام عن يحيى بن سعيد القطان حديث الحديث الذي يرويه نعم حديث من صلى الله عليه وسلم خطبت من النساء قامت المرأة سفعة الخدين هذه رواية تفرد بها عبد الملك بن سليمان عن ابن جريج ابن أبي سليمان عن جرقان عن ابن جريج ابن جريج أو الثقة لا عبد الملك تفرد بها عن عطاء من جريج في عطاء وابن جريج في عطاء أو ثق من الملك صار شذوذ بالتفرد عبد الملك عن عطاء وابن جريج في عطاء أوثر من عبد الفصاد لفظة الشرسعاء والخدين شادة. نعم هذا مثال. نعم كنا لنا عند الكدرة الصفرة بعد الطوري شيء لفظة بعد الطوري شادة منكرة لماذا؟ عن قتادة حماد بن سلم في قتادة في نظر. نعم رواية لفظة من المسلمين في حديث ابن عمر في زكاة الفطر تفرد بها محمد بن عوف عن علي بن عبد الله من المسلمين؟ نعم لا لك تعرف تقصد أنك تقصد في المعال بعضها الشيخ على صدر من المسلمين تفرد بها مالك عن نافع علي بن عمر تابعه العمري من المسلمين هي التي هي الصحيح أما أنك تقصد في المعال عند بيهق من طريق من طريق محمد بن عوف عن علي بن عياد عن شعيب بن أبي حمزة عن علي بن عياد شعيب بن حمزة عن محمد بن المنكدر عن كابر وخالف البخاري صحيح وخالف علي المديني وأحمد بن حنبل فروى الحديث عن علي ولم يذكر هذه اللفظة هذه طبعا الفاظ طيب إذا ذكرت في الأمثلة تفرد بأصل تفرد بحديث حديث أيمن بن نابل عن جابر نعم حديث أيمن بن نابل عن النبي جبير عن جابر بقوله بسم الله صحيح هذا اللفظة قلنا انتقلنا شوي نبي عن تفرد بأصل حديث يتفرد بدون الحاج بحديث عائشة رضي الله عنه يصلي متربعة حديث عمرو بن عاص عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجل قال نفسي أصبت حدا فاق النهارين الحديث لم يعرف تفرد به بهذا الطريق عن أنس أصل الحديث يعني هذا طبعا ممكن لكن عموما هذا حديث متفق على صحة هذا متفق على صحة هذا من طريق عمرو نفسه